السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. عشان كده الواحد هو ساجد بيلقي قلبه ليسجد هو الآخر. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. فينتهز المصلي هذه الفرصة وينثر كنانة القلب ويفرغ جعبة الدعاء. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه وفاضت لك عبرته وسجد لك وجهه. لو صحت هذه السجدة لارتعشت لها الجبال الراسيات، لارتعد لها الجبابرة الطغاة. هذه السجدة، ولكن أين السجادون؟ إخوتي، اوعوا تفكروا إن أنا بتكلم عن خيال وإن الكلام ده صعب المنال. لا لا لا لا لا، هو محتاج بس تدريب وصبر وتركيز. عارفين سر الصلاة؟ سر الصلاة الإقبال على الله. كتير قلت القصة دي كم مرة، رقم 1001، أن شابا من الشباب ذهب مرة يصلي عند شيخ من الكبار، أحد مشايخي مشايخنا الكبار، بيصلي أحيانا في الركعة بجزء، بجزئين، بثلاثة، بأربعة، بخمسة في الركعة. يبقى روح صلي هناك مرة يا ابني. الشاهد ايه؟ انه صلى عند الشيخ، والشيخ بيطول الركوع ويطول السجود في تراويح رمضان يعني. فالولد بعد ما خلص صلاة كتب ورقة للشيخ وقال له: يا شيخنا، ان اللي يصلي عندك محتاج عمود فقري من الحديد الصلب، وعشان طول السجود محتاج جبهة من البلاستيك المرن، ومحتاج ركبتين مش عارف من الايه. فالشيخ كان رده الجميل الرائع بمنتهى البساطة، قال: يا بني، إن كنت تقوم بحولك وقوتك فأنت تحتاج لما ذكرت، أما إذا استعنت بحول الله وقوته فلا تحتاج. هي دي. الناس اللي سمعوا الكلام اللي فات وفكروا إنه وهم وإن مثاليات وإن كلام عشان أنت بتفكر بنفسك، لكن لو استعنت بالله ستجد كل هذا، هتحس بكل ده وهتعيشه وهتعمله بالله. عشان كده ربنا علمك في الصلاة في قراءة الفاتحة انك تقول اياك نعبد واياك نستعين، وخذ القاعدة الثانية فاعبده واصطبر لعبادته. اصطبر، اصطبر لعبادته، اعبده واصطبر، تصبر، اصبر، مش هتيجي من اول مرة ولا من الثانية والثالثة والرابعة والخمسة والعشرة والعشرين والمية والالف، اصطبر لحد ما تلاقيها. يقول ابن القيم وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته فيها. دايما نقول إيه؟ إنك أنت لما تدخل الصلاة، أما تدخل المسجد سيب الدنيا مع حذائك خارج المسجد. قول لي هيسرق؟ أيوة، خلي الدنيا تسرق منك برا، برا، برا المسجد. وادخل المسجد، اخلع على باب المسجد الدنيا، زي ما قال الرفعي على عتبات المساجد تتحطم أمواج الفتن. بس لما تبقى مساجد، مساجد، لما تبقى مساجد، مساجد، يبقى على عتبة المسجد كل الفتن تتكسر وترجع. ادخل المسجد عشان تصلي، وخلعت كل الدنيا برا. رجل قال للشيخ يا شيخ أنا بسرح كتير في الصلاة أعمل إيه؟ قال له يا ابني لو إن الشيطان جي يوسوس لك تعمل إيه؟ قال له أدافعه. قال له طب اصبر. مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يصفو له فكره فذهب فجلس تحت شجرة، فكلما أتم تركيزه ليصفو فكره شوشت عليه أصوات العصافير، فأمسك خشبة وقام يهشها فتطير ثم يجلس، وبمجرد أن يعود إليه تركيزه تأتي العصافير والطيور لتشوش عليه فكره. عملت له دوشة في دماغه، يوم يمسك خشبة ويجري ورا العصافير ينسها ويقعد تيجي تاني. قالوا له الحل ايه؟ ان تقطع الشجرة. هي دي، انت بتقعد تدافع الهموم والمشاغل الدنيا، وقف، ومجرد بتقعد تركز تروح جاية ركز تروح جاية تاني تروح طب اعمل ايه؟ اقطع شجرة الهموم. اما تدخل المسجد سيب الشجرة برة، الهموم كلها، وادخل قالع. سبحان الله العظيم، كل ما تذكر ان المشركين كانوا لما يدخلوا مكة يقلعوا هدومهم، يطوفوا البيت عرايا، يقولوا لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. معنى عشان كده الإسلام شرع بقى ستر العورة ببشكرين جداد، برداء وإزار جديدين نظيفين طاهرين لم تعصي الله فيهما. فلما تدخل الصلاة عشان تحرم الإحرام، اسمها تكبيرة الإحرام، اقلع بقى كل اللي انت بتعصي ربنا بيه. سيب تليفوناتك برة، وسيب جزمتك وحذائك برة، وسيب دماغك اللي مش نظيفة برة، وسيب قلبك الوحش برة، وادخل نظيف تقف بين ايدين ربنا. سر الصلاة وروحها ولبها. الإقبال العبد على الله بكليته. فكما أنه يجب عليه ألا يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها، فكذلك يجب عليه ألا يصرف قلبه إلى غير الله، بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه ورب البيت قبلة قلبه وروحه. يبقى وجهه وصدره متجه للقبلة عدل كده، لا يلتفت، لو التفت عن القبلة بطلت صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. وكذلك يجعل ربه جل جلاله قبلة قلبه وروحه، يقبل بكليته على الله. يبقى قلبه وروحه وراسه وعقله وهمومه وتركيزه وخواطره كله مقبل على الله. كده تبدأ الصلاة تصح. وعلى حسب إقبال العبد على الله يكون إقبال الله عليه. وإذا أعرض أعرض الله عنه. طيب برضو احنا لسه محتاجين نفهم ازاي انظف وطهر واقطع الشجرة واقبل على الله. ده موضوع كبير بقى، يأتي ان شاء الله وقدر في الحلقة القادمة. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ذق يا اخي الشهد والنفحات، وطف من الطاعات والقربات. الشهد والنفحات، وطف من الطاعات والقربات. اسقي رياض القلب بالدعوات، يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات، يا جنة الروح طيبي.